بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. قلنا تراب ومية وطين وحمق مسنون وصلصال كالفخار، وبعدين نفق فيها الروح. إذا قال لحد قال لنا تاني كلام تاني قوله ما نصدقكش، لأن الذي خلق هو الذي يقول، والذي خلق قال إن اللي هيتكلم كلام في المسألة دي يبقى مضلل، يبقى عايز يضللكم، خدوا بالكم منه. بالله الآية دي لو ما كانش حد من العلماء قعد يقول أصل الشمس اتخلقت كده والسماء انخلقت كده والأرض انخلقت كده والإنسان، كانت الآية دي تصدق بتاع وما كنت متخذ المضلين عضدا؟ كان يقولوا ما حدش ضلل ولا حد قال حاجة ولا حد اتكلم في الحكاية دي، يبقى لازم يتكلموا ولا ما يتكلموش؟ امال تصدق الآية ازاي؟ يبقى هم لما يقولوه يريدون أن يكذبوا الدين والقرآن، يبقى إولتهم لها تصدق الدين والإيه؟ تصدق الدين، زي اللي بينكروا أحاديث رسول الله. هو رسول الله شبه كده؟ قال لك لا، احنا هتيجي ناس تقول القرآن بس مفيش إلا هو. الرسول نبهنا ودانا الحقنة، المناعة الثلاثي بيقولوا عليه مناعة ضد كذا ومناعة ضد كذا ومناعة ضد كذا. أم قال إيه؟ يوشك رجل يتكئ على أريكته. شوف كلمة يتكئ على أريكته دي قاعد أعلى إيه يعني؟ أعلى مرتاحة أوي. يوشك رجل يتكئ على أريكته يحدث بالحديث عني، يقولون قال رسول الله، فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، لأن الله قد أعطاه تفويضا في كتابه فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. إذن فللرسول إيتاء وللرسول له. وتيجي تمسك بقى ده بقى تقول له طب تعالى يا سيدي سيبه كده لما يقوم يصلي، ما هو اللي يقول كده متعصب لكتاب الله يقول لما فيش الا هو، خليه يقوم يصلي. ودي يقول له حضرتك صليت المغرب كم ركعه؟ قلت ثلاثه. طب ومنين جبت الثلاثه دي؟ من القران بقى. طب هتقالي كده من القران بقى يا راجل، تتعبد على قول رسول الله ثم تنكر قول رسول الله؟ ايه اللخبطه بتاعتكم دي؟ ايه حاله يا ناس؟ فالحق سبحانه وتعالى بين المراحل، ان في تراب حط عليه ميه وبقى طين والى اخره ونفخنا فيه الروح. احنا ما شهدناش الحكايه دي، انما اخبرنا بها ممن خلقنا، لكن الله رحمه بخلقه عشان العقول اللي بدها يعني تبحث وتبحث، يعطي في كونه أشياء تجعل ما قاله غيبا عنك صدق مشاهد لك. شوف الرحمة بتاع الحق إزاي بقى. قال لك أنتم أيها البشر حين تبنون شيئا وتحبون نقض البناء كيف تنقضون ما بنيتم؟ أنت بنيت بيت 10 أدوار وعايز تنقض البناء تعمل ايه؟ شوف بقى، ما بني اخيرا يهدم اولا، يبقى الهدم يجي مناقض لمين؟ للبناء. اتفقنا على دي على الاول. انت لم تشهد كيف خلقت، ولكنك شهدت ويشهد الكل كيف يموت. الموت نقض للحياة ولا لا؟ نقض. يبقى النقد هيجي على عكس ايه؟ على عكس البناء. ربنا قال الارض تراب وبعدين نحط ميه وبعدين يبقى طين وبعدين يبقى حمق مسنون وبعدين يبقى صلصال كالفخار الى اخره، وبعدين ننفخ الايه؟ طب لما نحب ننقض الحياه نعمل ايه بقى؟ نقوم ناخد الروح الاول اللي جات الاخر دي تتاخذ الاول. بعد ما تتاخذ الاول ايه اللي يحصل؟ يقول لك ده الراجل خشب الصلب اهي الصلصاليه بقى. وبعد مده يومين كده بدات التصليبه دي بقت عفنه. لما عفنه اصابها الايه؟ تحللت. يبقى راحت للطين الحمق المسنون اللي ريحته وحشه، وبعدين شويه الميه اللي فيه يطلعوا يتبخروا، وشويه التراب التانيين يروحوا للتراب. يبقى الموت دي على عكس مين؟ على عكس الحياه. يبقى صدق الله في المشهد حين بين لنا الموت فصدقنا ما قاله في الحياه. ومن العجيب ان الحق سبحانه وتعالى لما يقول من طين وتراب وطين، التراب ده ازاي يجي؟ احنا عارفين الميه بتنزل الاول من السماء ومش عارف، والتراب يجي ازاي؟ تراب ناعم كده. أم قال لك الحق سبحانه وتعالى تكلم في هذه المساله فقال: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وبعدين قال إيه؟ خلق الأرض إيه؟ في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب الإيه؟ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. فيها يعني في الارض ولا في الجبال؟ اقرب مذكور ايه؟ وجعل فيها رواسي من ايه؟ من فوقها وبارك فيها. في ايه؟ في الرواسي. وفي الارض برضه، ما هي الرواسي في الارض. وقدر فيها اقواتها. اذا القوت اللي بيجي من الزرع ده، ما هو اول حاجه بيجيب القوت ايه؟ ما يخرج من الارض، لان امنا اللي احنا من طينتها هي اللي تدينا مقومات حياتنا. يقول لك الطين اللي بيطلع منه الزرع ده بيجي ازاي؟ قال لك يا اخي ده احنا بلاد النيل، وكنا بنشوف ان التربه الخصبه اللي بتجيلنا من ايام الفيضان بتيجي من ايه؟ من اوغندا ومن الحبشه، بتيجي وتخلي الميه زي الطحينه، مش كده؟ اللي ادرك الحكايه دي بقى الناس الكبار. وبعدين تروق الميه والطحينه تفضل ايه؟ طين يطلع منها الزرع. كل ارض يجي الميه فيها وتسيب الغريان بتاعها تبقى فيها الخصوبه متناهيه. اذا الخصوبه جايه منين؟ من الطمي والغريان. والطمي والغريان جاي منين؟ من الجبال. ازاي؟ قال لك لان الجبال عاليه وصمه والشمس تنقع فيها والبروده تيجي، فيبقى فيه اهل وايه؟ في تمدد وفي ايه؟ في انقباض. يوم يحصل بقى تشقق في السطح كده، يوم ينزل المطر. المطر يعمل ايه؟ يجرف اللي تفتت من الجبل ده. ساعة ما يجرفه وينزله وهو نازل كده يعمل زي المبرد. يقوم ينزل الايه؟ الله. أكن ربنا عامل الجبال دي مخازن القوت. لو عملها سهلة هشة كان أي مطر في مرة واحدة يروح عاملها كده، وبعدين نقعد نزرع فيها كم سنه وبعدين تبدي الارض. لا، بينزل لك واحد. وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. الله. اذا الوديان اللي بنزرع فيها دي جاي السن بتاعها منين؟ من الجبل. طيب علقه الجبل، انت تعرف الوادي يعني معنى كلمة وادي يعني ايه؟ الوادي منخفض بين جبلين، والجبال قد انت شايف شكلها، هي الجبال كده قالب كده مربوع كده ولا عامل كده؟ اسمها قمة وفي قاعدة. قمة الجبل تبقى اقل من ايه؟ من القاعدة. طب الوادي الفضاء يبقى بالعكس، يبقى بالايه؟ ما هو انت هذا الواد اهو اهو زي دي كده اللي بين ايديا، مش كده؟ يبقى اذا قاعده الوادي فوق وكمته تحت، والجبل قاعدته تحت وكمته ايه. يبقى لما يتآكل من الجبل شيء يوم ينزل في مين؟ في الوادي. اللي ينزل من فوق الجبل ضيق، ينزل في الوادي الضيق. كل ما يعلى يعلى شوية دي تتسع ودي الله، يبقى ده على قدر تزاود سكان الأرض، يديك رقعة واسعة. لما تقرأ التاريخ تقوم تلاقي مثلا دمياط دي ايه كانت على البحر، شوف قد ايه من دمياط لراس البر قد ايه، جاية منين دي؟ كلها من الايه، من طمي الجبال. وكان بيقول بدليل لما النيل فقد الطمي بتاعه والغريان ابتدى البحر ينحر وياكل عشان يخليها ايه، عشان يخليها ترجع تاني. الله، اذا الحق سبحانه وتعالى عمل الطين ده اللي بيجي لنا من الجبال ده من مخازن القوت وهي الجبال على الاول. علشان كده لما جم يحللوا الطين اللي ينبت منها الزرع، واللي حللها كفرة مش مؤمنين، عشان ما نقولش يعني ده هم بيمهدوا لصدق القرآن. فلما حللوا الطين التي ينبت فيها الزرع وجدوها مكونة من 16 عنصر. تبدأ بالإكسوجين، وبعدين الكربون، وبعدين النيتروجين، وبعدين الهيدروجين، وبعدين الفلور، وبعدين الكلور، وبعدين الصوديوم، وبعدين المغنيسيوم، وبعدين الحديد. الله الله، 16 عنصر. ولما حلل جسم الإنسان وجد هو 16 عنصر. ما حنقولش ده مؤمنين هم اللي عملوه علشان لا، مسألة كده. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ثم إذا أنتم بشر تنتشرون من حاجة واحدة كده، وطلع الخلق الايه، الخلق الواسع دي. ساعة ما تسمع إذا خرجت فإذا من فقدناه من 20 سنة بالباب، واحد فقدناه بقى لنا 20 سنة ومش عارفين هو فين، وبعدين خبط الباب قمت انت ايه فتحت الباب، اللي بقى فقدناه بقى له 20 سنة ايه، يبقى دي اسمها مفاجأة ولا مش مفاجأة؟ اسمها إذا الفجائية. خرجت فإذا أسد بالباب، فوجئت. أو هو أنتم من تراب، وبعدين بعد كده إذا أنتم بشر إيه تنتشر، وكل يوم تتزايد ولا ما تتزايدوش؟ كل يوم تتزايد. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. في آيات في القرآن تدل على معادلات، لو الكمبيوتر بقى اشتغل كده لازم كل واحد يؤمن بأن الكلام ده من عند ربنا مش عند حد تاني. احنا بنتكلم اللغة بتاعتنا دي اللي بتتكلمها، بنتكلمها ازاي بنتكلم؟ شوف كده بنتكلم ازاي. قال لك هل اذا جبنا ولد انجليزي واتكلم انجليزي زي لغة الولاد نفهم عنه حاجة؟ طب الانجليزي لما يجي عندنا يفهم عنا حاجة؟ ما يفهمش عنا حاجة. الله، إلا إذا كان هو يتعلم العربية وقال احنا نتعلم الانجليزية. طب هي اللغة نتعلمها ازاي؟ اللغة ظاهرة اجتماعية، لو الإنسان عايش لوحده كان مش محتاج للغة، لأنه اللي يجي بباله يعمله خلاص. إنما ما دام عايش ويا ناس لازم يأخذوا منهم ويأخذون منه ويسمع منهم ويسمع له، يبقى لازم نتفاهم. والتفاهم أمر ضروري، ولذلك الأخرس اللي ما بيعرفش حاجة ربنا يقدره على أنه يتفاهم بالإشارة. والله يبقي للإنسان المتكلم دلالات الإشارة في النفس الناطقة. يعني انت مثلا قاعد كده مثلا بقك ملم طعام ولا بتاع، وبعدين الواد بيقول لك اعمل الشيء الفلاني، اكنك قلت له ايه؟ اعمل. يقول فلان على الباب وبيجي فلان على الباب. الله، يبقى احنا عندنا بقايا من الخبز، لما ما يسعفناش اللفظ بنعمل ايه؟ الاشاره. الله، إذا التفاهم أمر ضروري، تفاهم أمر ضروري. قال لك طيب نتفاهم باللغة بقى إزاي؟ قال لك ما تسمعه الأذن يحكيه اللسان. ولذلك احنا نقول الواد الابن الصغير الواد ما تمشيش في الشارع لا تسمع كلام اباحه ومش عارف ايه وده يكرره، لانه لو ما سمعوش يقوله يبقى انت ما تقولش الا اللي ايه اللي تسمعه. كان العرب قديما كلامهم كله فصيح، يوم الاذن العربيه الصغيره بتسمع كلام ايه فصيح، يوم يتكلم فصيح ولا لا؟ ولما حصلت اللخبطه بقى واختلطنا بالاعاجم وبتاعه وحاجات زي دي بقينا نسمع فصيح وغير فصيح، لغتنا لخبطت وبقينا نتكلم بالعاميه ونتكلم مش عارف ايه. اذا اللغه بنت المحاكاه، ما تسمعه الاذن يحكيه اللسان. انتهينا. ما دام ما تسمعه الاذن يحكيه اللسان يبقى تعالى بقى بيئه عربيه. انا بتكلم العربيه لانني سمعت اهلي والمعاصرين لي يتكلمون العربيه فتكلمت العربيه. بمعلم ولا من غير معلم؟ ده من غير معلم، بدليل ان ما تعلمش بيتكلم راح ولا ايه؟ ايه الاداه؟ ودنه، ودنه سمعت لسانه اتكلم خلاص على الاول. يبقى انا اتعلمت من ابويا ومن الجيل بتاعي. طب وابويا وجيله اتعلموا منين؟ برضو من ابوهم والجيل بتاعه. طب وابوه متعلم منين؟ زي ما سلسله التكاثر سلسل الكلام، هتفضل كده وابوه يتعلم من ابوه لحد ما نوصل لمين؟ لادم. طب ادم اول الخلق اتعلم من مين؟ يبقى اذا قول الله وعلم ادم الاسماء كلام ضروري منطقي استقرائي، والا جابها منين؟ ممكن. ومن اياته، احنا قلنا كلمه ايه يعني الشيء العجيب اللي العقل يقف عنده بدهشة، ودهشة يورث إعجابا، وإعجاب يورث يقينا بحكمة الخالق. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. خلق لكم من أنفسكم، بقى هو خلق من نفسه، قال لك من انفسكم يعني من جنسكم ونوعكم، ما خلاش التكاثر يحصل بين انسان وبقره، لا يحصل بين انسان وانسان مثله يتفق معه في الجنس ولكن يختلف في النوع. والاختلاف في النوع اختلاف تكامل، مش عشان يوجد مشكله. المرأة تبقى في الليونة في الرقة في الحنان في مش عارف، والرجل يابس ورجل قوي ورجل مش عارف، هي تفرح بقوته وهو يفرح بإيه؟ بنعمته، يعني متكاملين. الله، أن خلق لكم من أنفسكم أي من جنسكم. كما قال الحق في آيات أخرى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. ما جبناش ملك، جبناه من نفس بشرية ولها كل طاقات البشر عشان يبقى أسوة كويسة لنا. لأنه لو جبناه ملك والملك يقول اعمل زي، أقول له ما غضبش، ده أنت ملك وأنا عافر زيك زي، إنما أهو زي بشرة. أو من أنفسكم يعني من العرب، من أنفسكم يعني من قريش، هو أنت شايفينه ونشأ فيكم وهو إلى آخره، كل حاجة تمشي. طيب بقى هو خلق الازواج من الايه؟ من نفسنا، تقدر تقول من جنسكم، بس في اختلاف في النوع. اختلاف في النوع ده عشان ده هيدي ذكوره لها عمل وانوثه لها ايه؟ لها عمل. الناس بتفتكر ان الذكوره والانوثه دي نقائص، لا دي تكاملات، يعني دي ضروريه ودي ايه؟ ضروريه. ولذلك الناس جميعا يستقبلون الزمن عشان الأحداث، الزمن علشان الأحداث. قال لك آه، ففيه ليل وفيه إيه؟ هل الواحد يقول يلا نعمل مقارنة بين الليل والنهار؟ ما مش متقابلين، ده متكاملين، ده له مهمة وده له إيه. ولذلك يجي القرآن برضو يدين القضية دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى، يغطي الكون بظلمته، والنهار إذا تجلى أشرق. أدي اثنين، يبقى ليل وإيه؟ الليل محل إيه؟ السكون، والنهار محل إيه؟ الحرارة. يجيب بقى الحتة اللي مختلف فيها، وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. كل واحد له إيه؟ مهمة. وبتكاملكم معا تنشأ التكامل الأعلى. ما تقولش إنها تبقى زي ولا أنا أبقى زيها، لا. ولذلك يقول لك اللي تبقى المرأة تاخد حق الراجل، تقول له طيب يا أخي ما تحملهاش مهمة الرجل إلا إذا قدرت تحمل الرجل مهمة الحمل. شوفه يحمل الرخر بقى ويولد ويعمل. إيه الحكاية بتاعتك؟ أنت عايز تحملها كل حاجة؟ في الناس البلطجية بقى اللي عايزين المرأة تشيل الناف وياهم بقى يبقى في ايه؟ في تكامل. خلق لكم من انفسكم. طب ومعنى ثاني، خلق لكم من انفسكم، لان زي ما بعض الروايات ان الله خلق حواء من مين؟ من ضلع ادم. يبقى من نفسنا ولا حتة منا يعني. طيب، او خلق لكم من انفسكم، الكلام للذكور الله وللإناث أيضا، لأن كلمة أزواج إيه؟ تسمع الاثنين طبعا الأول. في العلم الحديث اللي دلوقتي، كان زمان يفتكروا أن الجنين لما ينشأ من ماءين، ماء الرجل وماء مين؟ المرأة. ولكن القرآن يقول غير ذلك. ماء المرأة لا دخل له في الجنين، إنما الجنين كله من مين؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. الله، كأن الذكور والأنثى جاء من مين؟ اهي دي اللي اكتشفوها، يسموها بقى اللي بيشوفوا علم اللي بتاعي لك الاكس والاكس واي، مش كده ولا لا؟ يعني الاثنين طالعين من الراجل، ميكروب الذكوره وميكروب الايه؟ الاثنين من مين؟ يبقى المراه ملهاش ايه؟ ملهاش دخل. يبقى خلق لكم من انفسكم يا ذكور ايه؟ الازواج، حته منك، ميكروب منك اللي هو الاكس والاكس ايه؟ والاكس واي. ما كلام طيب. الحق سبحانه وتعالى يريد بهذا أن يقول إنني أريد خليفة متكاثرة عشان نعمر الأرض الواسعة دي كلها. فإذا طاق مكان بأناس، يعني كتر الرجال عليه، فافهم على طول كده إن فيه مكان قفر من أناس. يعني لقيت زحمة في مكان، يعرف ان في خلاء في حتة تانية. ولذلك الناس اللي بيروحوا المهاجر دي بيعملوا ايه؟ يروحوا لها هو هناك وعايز ناس يدخلوا. يبقى أزمة العالم ايه؟ في ايه الأزمة اللي موجودة في العالم؟ ان فيه أرض بلا رجال ورجال بلا أرض. احنا السودان فرحنا اهو، شوف بقى اسال فيها كام مليون كيلو عايزه تنزرع، واحنا شوف مزنوقين الزنقه دي. ايه اللي منع اننا بقى نروح هناك وننطر الرجال اللي ما لهمش ارض هنا في الارض اللي ما فيهاش فيها ايه؟ لا نعرض بقى، لا ده استعمار. ازاي هيجوا يعملوا لنا مش عارف ايه؟ ازاي هيجوا يعملوا لنا ايه؟ يبقى اذا الفساد الاقتصادي في الكون من أن منهج الله لم يطبق. وإلا لو كانت المسألة أرض بلا رجال تسيح في رجال بلا أرض، ما يبقاش فيه أزمة ولا أي حاجة أبدا. ولذلك آية في القرآن قلناها في هيئة الأمم المتحدة، آية في القرآن لو طبقتموها يا هيئة الأمم المتحدة ما وجدت مشكلة في الكون الاقتصادية أبدا. إيه الآية؟ والأرض وضعها للأنام. الأرض هي اسمها إيه؟ أرض إيه؟ الأرض على إطلاقها، للأنام على إطلاقها. ولذلك ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ما تقولش تعارض القدر في احكامه وبعدين تقول ده فيه فساد. الفساد من مين؟ ولذلك انظر الى الكون كله وانظر الى ما تتناوله يد الانسان بالحركه فيه والى الاشياء التي لا يتناولها الانسان بالحركه فيها وشوف الاثنين قارن منهم. الفساد انما ينشا في الاشياء التي تمتد يد الانسان اليها بغير قانون خالقه. واللي ما تقدرش الايد تمتد لهم ماشي زي ما السماء والشمس والقمر والنجوم وكل حاجه ماشيه كويس ولا مش ماشيه كويس؟ لانني ماليش سيطره عليها ولا ده. انما الفساد جاي من ايه؟ من انني ادخل في حركه شيء بدون منهج من خلقه وخلقني. يبقى الضلال والشقاء جاي من ايه؟ من ان في منهج لله واحنا مش من ايه؟ من تبعون. ولذلك يقول لك معيشه ضنك. يقول لك معيشه ضنك يعني ايه؟ يعني فقراء. لا يا اخوة، قد يكون عندهم غنى وعندهم الاكل والشرب انما ايه؟ ايه؟ يقول لك امسك اقتصاديات العالم تجد السويد نمره اولى في الله. ولكن الجنون والشذوذ والعصبيه والانتحار والضيق بالحياه موجود فيه. يبقى المساله مش مساله رزق، ده فيه منهج غير ايه؟ غير مطبق. تلتفت تلاقي النفس ضيقه. تلاقي ما اكلتش لا اكلت، ما لبستش لا لبست، ما عندك الا عندي فلوس، امال مالك؟ يقول والله هي كده، هي كده لانك انت عملت ايه؟ تركت منهج ربك. تعال بقى نخلينا على افقر طبقات المجتمع. نحن ناكل عن شبع ولهذا نتبغدد على الطعام. عايز حاجه مشهيه بقى، عايز اكل مش عارف ايه وعايز اكل ايه. طب جرب نفسك وجوع نفسك طق او طقتين وبعدين روح البيت، ان لقيت لقمه ناشفه كده ولا مكركبه تاكلها وبشويه ملح يا سلام. يبقى لو اننا اكلنا عن جوع لكان كل طعام ايه؟ كل طعام ايه؟ كل طعام شاي. نعمل قدام الايه؟ الجوع. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. قلنا بقى من انفسكم اما من جنسكم ادي واحده، واما بضع منكم زي ضلع ادم، واما من المكروب المنوي اللي جاي من مين؟ من الراجل. العربي قبل العلم الحديث ده ما يثبت الكلام ده ان المرأة لا دخل لها في الجنين والكلام كله من الراجل، كانت واحدة متجوزة واحد اسمه ابو حمزة. وبعدين ابو حمزة كل الولية ما تجيب ام حمزة دي بتجيب ايه؟ تجيب بنت بنت بنت بنت بنت، وهو عايز ولد عشان يبقى ايه؟ يبقى له عزوة. أم راح اتجوز واحدة ثانيه وقطع صلته بمين؟ بمراته الأولانية. الولية شاعرة فقالت ايه؟ عشان تعرف ان دي أمر فطري مش عايز علم ولا معامل ولا بتاع ولا كلام. قالت ما لأبي حمزة لا يأتينا، بتستخدم ما بيجيلناش ليه زي ما بيروح هناك، غضبانة أن لا نلد البنين. يعني اللي مزعله منا ايه؟ انما ما بنخلفش ولد ذكر يعني. تالله ما ذلك في ايدينا ونحن كالارض لزارعين نعطي لهم مثل الذي اعطينا. طب وانا ما لاني ودخل لاني ايه في الحكايه دي؟ فهمتها العربيه ايه؟ الجاهليه جابت احدث الايه؟ احدث النظريات وقالتها شعر حتى. طب ازواج مهمتهم بقى الازواج ايه بقى؟ لتسكنوا اليها. السكن لا يكون الا عن حركه. تقول نسكن يعني ايه؟ انت كنت متحرك. قال لك ايه؟ ولان الراجل في ميدان الحياه بيكدح ويعمل تعبان، فعايز ايه؟ المشقه اللي بيشوفها بره يجي يلاقي ايه؟ حنان، عطف، رقة، مواساة. الله، كل دي علشان ايه؟ عشان يستطيع اما ياخد راحته شوية دول لو طلع بكرة يشتغل. انما تصور بقى انه يتنكد عليه في البيت جاي من بره طفح الدم ويجي في البيت يطبع الكوت. يبقى المهم انها تبقى ايه؟ سكن. سكن يعني يلجأ اليها ليسكن من حركته ومن متاعبه. وبعدين هيقول في مودة ومودة. المودة دي يعني حب، حب متبادل. هو بيسعى ويكدح ويجيب، وهي بتسعى وتكدح وايه وتدبر البيت وتربي الايه الاولاد. كل واحد له ايه، ان سعيكم لايه لشتى. وبعدين يقول لك ورحمه ايضا. شوف الثلاثه، سكن وموده ورحمه. جت الرحمه دي في الاخر، قال لك لان الزوجين ابناء اغيار، واللي كان قوي ممكن يظهر، واللي كانت جميله يمكن تبقى بقى خلاص ما عادش فيها الرغبه، يمكن تعي، يمكن ما تقدرش تخدمك، يمكن ما تقدرش تقدر عليك. قال لك ما دامت قد كانت لك في وقت من الاوقات سكنا وفي وقت من الاوقات محبه لانها تقوم بمسائلك كلها، فلتسعكما الرحمه. هي تتحملك ان حصل لك شيء، وهو ايه يتحملها ان حصل لها ايه. يبقى كم حاجه؟ سكن، وبعدين موده، وبعدين ايه. وكثير من الناس الان الاصلاء يعيشون في بيوتهم بعد تقدم السن من مبدا الرحمه. ولذلك الرجل لما يعيا ولا حاجه ويقول لها ما انت مش عارف ايه، تقول انا اكل لحمه واسيبه عظمه، وهو يقول برضه كده بقى انا اخدها وهي مش عارف ايه. وبعد الاصل تعمل ايه اللي لها دين بقى. ولذلك قال لك رد بالك على انك ابن اغيار وهي بنت اغيار، انت وهي يجب ان تردوا الى شيء ثابت، وهذا الشيء الثابت يكون الوضع لا هوى له، وانتم بالنسبه له سواء. فتنكح المراه لكذا ولكذا ولكذا ولكذا، ودي اغيار كلها. فاظفر بذات الدين كلمه الاك، وان جاءكم من ترضون دينه فايه فزوجوه، ان ما فعلتوش تكن فتنه في الارض وفساد ايه وفساد كبير. واياك انك انت تقول الست بقى كبرت وما عادتش يعني كده في نظر بتهيج، اقول له مش معموله الست عشان تهيج رائده. الست معموله ربنا عملها وعاء وانس وسكن، واذا هاجت غرائزك بطبيعتها تجد مصرفا. النبي يقول لنا كده، اسمعوا، اللي يشوف واحده وتعجبه وتحرك فيه نفسه نوازع فلياتي اهله، فان البضع واحد. وكل بقى المقاييس الدينيه ما تعمل، كل المراه ما تزيد وتكبر كده يبقى لها جمال وجلال ووقار، تبص لها كده تنبسط لما تعرف انها ما عملتش شيء بطال، ما تعرف ان عينها ما بتمتدش لحاجه، لما تعرف انها امينه عليه، لما تعرف كذا كذا. يوم دي يعمل ايه عندك؟ يعمل فيها اشياء تعوضها عن ايه. ولذلك المراه عاده تشيخ قبل الرجل، فلازم الرجل يقدر دي. ولذلك لما سئل الحسن قال له ان واحد جاي يخطب بنتي وصفته كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، قال له لا تنكحها الا رجلا تقيا، ان احبها اكرمها وان كرهها لم يظلمها. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. كلمه زوج تطلق على الرجل وعلى الايه، لان الزوج الناس بتفهم الزوج يعني اثنين، لا، كلمه زوج وحدها مفرد، بس معه مثله، معه ايه مثله. من انفسكم ازواجا، هذا العله لتسكنوا اليها، ده العله الاصيله بقى في الاصل، وان واحده ارتاح عندها ومش عارف ايه. وجعل بينكم موده اللي هو الحب المتبادل، وبعدين ايه، وبعدين الرحمه. ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. يتفكروا كده في المراحل، وربنا عملها ازاي وعملها من جنسك وعملها لك تسكن اليها، وبعدين عملت المودة، وبعدين ايه ايه الرحمة بقى. فكأن الرحمة دي هي اللي ايه يجب ان يتعايش بها الزوجان طيلة الايه طيلة الحياة. ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. خلق السماء والأرض آية من الآيات. ليه؟ لأنه حيجي يقول لك يا أخي السماء اللي انت على مداد الأفق كده تقوم تشوفها بغير عمدان. انا ما بقولكش بغير عمد يعني، وانا بقول لكم كلام كده ايه قدامكم اعملوا بقى وامشوا كده وروحوا كده وهاتوا مش عارف ايه وشوفوا كان في اعمده. مفيش اعمده ولا اي حاجه باعمده او هي فيه اعمده بس مش مرئيه. المهم بقى بنشوفهاش. رفعها بغير عمد لان الشيء العالي لازم فيه عمد تشيل ثقله او فيه قوه من فوق تشد ثقله. يبقى الثقل عايز كم حاجه يعوم تشيله ايه يا قوه من فوق ايه تمسكه. ام قال طب ما تاخد الايات بقى ويا بعضها عشان تعرف تجيب البتاع. ما تشوف ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. يبقى ممسوكه بالايه بالقوه. يبقى ما فيش اعمله انتفت انما ممسوكه بايه ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه. وبعدين تقول تبودي العجيبة دي يقول لك العجيبة ولا حاجة. اضرب خد مثل يا اخوي ولم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله. اوعى بس تبص لها لما تهفهف كده لان الهفهفه بتاع الجناحين زي عمل ايديك وانت بتعوم في البحر مش كده. لا يجي في ايه تاني يقول لك لا ما تشوفش كده. أولم يروا إلى الطير فوقهم إيه؟ صافات عاملة جناحتها كده ويقبض. ما تقولش ده العملية بتاع الإيديها دي والجناحان هي اللي وقفها. ده هي مرة تقف كده ومرة تقف كده وتشوفها قال والطير برضه هي عاملة كده ما تهزش الجناح. قال لا مفيش الحكاية. قال لك هو اللي عمل ده هو اللي يمسك السماء والأرض عن إيه؟ ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. لأن الإنسان ده وإن كان وفي أنفسكم أفلا تبصرون إن طوى العالم الأكبر فيك أيها الإنسان. لكن الإنسان له عمر محدود يموت كذا وسن كذا ومش عارف إيه ويموت. إنما السماء فضلت من يوم ما خلقها الله إلى أن تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يبقى دي مسألة ايه دي صيانة ايه انت الانسان إيه؟ وده يجي وده يروح وده يجي. انما السماء ابدا ما حصلش. والشمس هي إيه اللي حصل لها غيار ما حصلش لها غيار. وقفت اتعطلت عايزة فيوز عايزة مش ما حصلش حاجة. لخلق السماوات والارض اكبر من ايه من خلق الناس. ومن اياته خلق السماوات والارض. وبعدين يرجع للانسان واختلاف ألسنتكم وألوانكم. كلمة لسان تطلق في اللغة على اللغة بلسان عربي الايه يبقى اللسان يطلق عليه الايه وتطلق على الجارحة. وإنما أطلقت على اللغة لأن أغلبها ايه باللسان مع أن اللسان بيمثل جزء بسيط في المنطق. في احبال صوتيه تانية في شفتين وفي في حاجات كثيره او انما اللسان هو الايه. فاذا اذا اطلقت كلمه لسان ولذلك هناك ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه ايه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. هو اللسان هنا غير هنا لا يبقى اللغه بقى ده لغه كان او ده لغه غير بده ينطق كلامه بس. يبقى اللسان يطلق على ايه اللغه. واختلاف ألسنتكم طب ما يمكن ما ينشأ من الألسنة بضميمة غيرها من الأوتار والأحبال الصوتية الصوت نفسه يختلف. قال لك أهو الصيحة اللي في العالم الآن كان زمان يعملوا الإيه البصمات يلي إيه تحدد، دلوقتي بصمات الصوت أقوى من بصمات الصوت، ولذلك دلوقتي فيه خزائن يضبطوها على صوت صاحبها، إن جه أي صوت تاني ما تتفتحش. الله، يبقى فيه بصمة الإيه بصمة الصوت. ومن العجيب بقى الشيء اللي يدهش أن المصوتات كثيرة، فيه مصوت من جماد، حفيف الشجر بالصوت، خرير الماء بالصوت على الأول. طيب امسك الحيوان، نقيق الضفادع، صهيل الفرس، نهيق الحمير، صغاء الشاة، رغاء الإبل. الله، إذا كل حيوان برضو له إيه اسمه صوت. إنما بالله هسألك سؤال كده، وانت قاعد كده سمعت حمار بينهق، تقدر تقول ده حمار فلان؟ كل الأجناس ما عدا الإنسان صوتها واحد لا يتغير إلا الإنسان، فإن صوته لا يوجد صوت شبيه بصوت أبدا، لا في رقته ولا في تفخيره ولا في إعلاه ولا في استفاله أبدا. كل واحد له إيه؟ له صوت. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.